لأن خطرهم أعظم وأشد على أهل الإسلام من أهل الكفر، فكان مزيد البيان لحالهم أولى من الكلام عن الكفر. لذلك أهل الكفر عداوتهم واضحة، كيدهم للإسلام ظاهر، بخلاف أهل النفاق فإنهم عداوتهم للإسلام غير ظاهرة، بل يدعون الإسلام ويتكلمون باسم الإسلام ويبطنون في داخلهم الكفر. فقال: وبالآخرة هم يوقنون، يعني الذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبلك وهو الكتب السماوية السابقة، فيؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالإنجيل ويؤمنون بالزبور ويؤمنون بالصحف ويؤمنون بما ذكره الله جل وعلا وما لم يذكره الله سبحانه وتعالى. قال: سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، وقيل لأنها نهاية الأمر، كذلك سميت الآخرة من هذا الباب. ثم هؤلاء الموصوفون في قول الله جل وعلا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هل هم صنف واحد أم هم أصناف؟ الصحيح الذي يعني اختاره جمع من أهل التفسير أنهم صنف واحد، وهم أهل الإيمان ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بما أنزل إليه فيدخل في هذه الآية. نعم. ثم هو ذكر يعني اختيار ابن جرير لذلك، والتقسيم الذي ذكره من أن الله جل وعلا ذكر كما ذكر صنفين الكفار وهم المنافقين والكفار، فلا بد أن يكون في ذكره في أول الأمر صنفين للمؤمنين وهم من كان عربيا أو كان كتابيا، هذا لا يلزم. نعم. قلت: والظاهر قول مجاهد: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين، فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من يعني الذي المعذرة الذي يقوي القول بأن الآيات هي صنف واحد أن أيضا أهل الإيمان من العرب ممن لم يكونوا كتابيين قبل ذلك هم كذلك يؤمنون بما أنزل إلى من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الرسل من قبل. فالفصل بين أن كأن التقسيم هذا وإن لم يفهم يعني وإن لم يكن هو مقصود، لكن قد يفهم منه وكأن هؤلاء فقط مؤمنوا والعرب آمنوا بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقتضى الإيمان الواجب علينا أن نؤمن بما أنزل على رسولنا وبما أنزل على الرسل من قبله، فكون الآية تشمل جميع من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان قبل ذلك كتابيا أو لم يكن كتابيا هو الأظهر، والله أعلم. نعم. وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها، فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذاك، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك كما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، وقال: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. ومعنى هذا السرد لهذه الآيات يريد أن يبين أمرا مهما، وهو أنه لا يصح أن يفصل بعض الإيمان عن بعضه، فلا بد من الإيمان بجميع الرسل والإيمان بجميع الكتب والإيمان باليوم الآخر حتى يستقيم للعبد إيمانه. ولذلك من كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، من كفر بكتاب واحد كفر بجميع الكتب، لأن هذا من إنكار المسلمات، إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة وتكذيب للقرآن. فلو أن إنسان قال التوراة التي أنزلت على موسى ليست من الله، أو هي أو أنزل عليه ضلال أو نحو ذلك، فهذا تكذيب للقرآن. فالله جل وعلا أنزل عليهم هذه الكتب هداية لهم وإرشادا، فيها التشاريع والتشريعات وفيها الهدى، ثم بعد ذلك حصل لها التحريف. فلا يجوز أن يكفر بنبي، كما لا يجوز أن يكفر بكتاب، بل يجب الإيمان، وهذا من تمام الإيمان. ومن كفر برسول واحد كما قال أهل الإسلام كفر بجميع الرسل، نعم، فهو يريد أن يبرهن هنا على هذه المسألة، وهو أن الواجب الإيمان برسولنا والإيمان بالرسل من قبل، ولا يستقيم الإيمان إلا بذلك، نعم. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلة، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلة كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية، فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم، والله أعلم. نعم، هو المقصود في هذا، وهي لفتة جميلة من ابن كثير، إذا كان الذي كان من أهل الكتاب ثم أسلم له أجران، أجر تصديقه بنبيه وأجر تصديقه بنبينا صلى الله عليه وسلم، وما آمن به قبل ذلك مفصلا، وما يؤمن به في الإسلام مفصلا، لكن قد يكون من أهل الإسلام من يزيد على هذا الأجر بأمر التصديق وزيادة اليقين بما في دينه، وهذا ملحظ يعني جيد. فإن أكثر الصحابة ما كانوا من أهل الكتاب قبل ذلك، ولهم الفضائل الكثيرة، لكن كانوا مصدقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلوا في تصديقه الأرواح والمهج. فهذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله في قوله: فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين، لما سبق ولما تمسكوا به من دين الإسلام. قال: وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، يعني مجملا بأسماء الكتب أو أسماء الرسل فقط، وإلا لا نعلم ما في التوراة أو لا نعلم ما في الإنجيل إلا ما جاءنا العلم به في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا ليس عندنا تفاصيل تلك الشرائع. قال: كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم. قلنا هذا يعني كما سبق معنا أن ما جاء عن أهل الكتاب وما يسمى بالإسرائيليات هي على ثلاثة أقسام، ما وافق ديننا فإننا نأخذ به، والأصل أننا نأخذ بالدين، لسنا بحاجة إلى أمر آخر، وما كان ينافي الدين أو ينافي الاعتقاد فإن هذا يرد لا شك في ذلك ولا يجوز التحدث به، وما كان لا يوافق الدين ولا يخالفه فهذا هو المقصود بالحديث: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. جاء في الحديث: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا فيما لم يأتي فيه تصديق من في كتابنا وفي شريعتنا، أو لم يأتي فيه تكذيب مسكوت عنه، كالقصص الواردة عن بني إسرائيل أو ما ذكر من الأخبار السابقة ونحو ذلك. نعم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول تعالى: أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله، والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل، والإيقان بالدار الآخرة، وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات، على هدى أي نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. ثم قال الله جل وعلا: أولئك على هدى من ربهم. إشارة، قال العلماء: هذا الكلام مستأنف استئنافا بيانيا. ومعنى مستأنف استئنافا بيانيا أنه كأنه قيل: كيف حال هؤلاء؟ كيف حال؟ فجاء البيان أن هؤلاء الجامعين بين الإيمان والتقوى والإيمان بالغيب والإتيان بالفرائض، فأولئك أولئك على هدى من ربهم أي الذين تقدم ذكرهم، وأولئك هم المفلحون. فالله جل وعلا وصفهم بوصفين عظيمة: هم أهل الهداية وهم أهل الفلاح. الفلاح يقول أهل العلم هي أشمل كلمة في معناها، يعني لا يوجد في كلام العرب ما يدل أو يقارب كلمة الفلاح، فهي أعلى الكلام الذي يدل على النجاة ويدل على الفوز ويدل على النجاح. نعم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى: إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمدنك ذلك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وإنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وعن ابن عباس في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. نعم. ثم انتقل الكلام إلى الكلام عن الكفار بعد أن انتهى الكلام عن المؤمنين في وصف مختصر لحالهم من أنهم أهل الإيمان وأنهم أهل العمل الصالح، أهل الصلاة، أهل الزكاة، أهل الإيمان بالغيب، أهل الهدى وأهل الفلاح. ثم انتقل الكلام إلى حال الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والكفر كما قال العلماء في أصله التغطية، ولذلك يسمى الليل كافرا لأنه يغطي بظلمته، فالعرب تسمي الليل كافرا. والكفر كما هو معلوم أنواع خمسة: فكفر الجحود، وكفر الإعراض، وكفر الاستكبار والإباء، وكفر الشك، وكفر النفاق. وكفر النفاق هذه الخمسة الأنواع هي أنواع الكفر. فالله جل وعلا قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأن من كتب الله جل وعلا عليه الشقاوة لا يجد من يهديه أبدا، لأن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس الإضلال أمر مراد شرعا لله سبحانه وتعالى. إن الله جل وعلا لا يرضى من عباده الكفر، بل يرضى منهم الإيمان، ولذلك يبين لهم مسالك الإيمان ويبين لهم مسالك الكفر. فمن أبى إلا أن يسلك مسالك الكفر ضل وانحرف عن الصراط المستقيم. فالله جل وعلا جعل للإنسان في ذلك الاختيار، ولم يجبره على شيء. ثم يقول ابن كثير قال: فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمدنك. الهمد هو الموت، أي ولا يكون سبب موتك ذلك، أي الحسرة عليهم، وهو من الهمد. ثم ذكر قول ابن عباس، قول ابن عباس قال: ولا يضل إلا من سبق له من الله، في المصادر التي أخرجت أثر ابن عباس من سبق له من الله الشقاء وليس الشقاوة، وعموما هو بمعنى واحد. نعم. وقوله تعالى: لا يؤمنون، محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي هم كفار في كلا الحالتين، فلهذا أكد ذلك بقوله لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة والله أعلم. والأول أظهر، الأول أظهر في أن الجملة سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم أو لا يؤمنون هي مؤكدة لها، مؤكدة لها، لأن هذا حالهم، فسواء أخبرتهم بما يجب عليهم أم لم تخبرهم لن يختاروا الإيمان، إن الله جل وعلا قد علم ما في قلوبهم من الزيغ والضلال وعدم محبة سبل الإيمان وطريق الإيمان، فلن ينفعهم وعظ. أولئك كما جاء في أولئك كالأنعام بل هم أضل، لهم قلوب لا يعقلون بها، وعندهم أبصار لا ينظرون بها، أسماع لا يسمعون بها الحق، فهم كالأنعام بل هم أشد ضلالا من الأنعام، أكثر انحرافا منهم. فهؤلاء ختم الله جل وعلا على قلوبهم، ومن ختم الله جل وعلا على قلبه فلا يستطيع هداية، ولا يملك له أحدا سبيلا إلى النجاة. نعم. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير. التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.